القاهرة تقدم بطاقة معايدة. دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، تهنئة بعيد الفطر المبارك حضرتك بتقدمها من خلال إذاعة البرنامج العام للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع الدول العربية والإسلامية وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وكل عام وسيادتكم بخير. بطاقة معايدة مع تحيات نعيمة حسن.